اغتسل امرأة فتاة وينزل عليها دم بعد 40، فما هو الواجب عليها؟ ينزل عليها دم بعد 40، هي ما قالت أنها طهرت، هل هي طهرت ورأت الخصة البيضاء ثم نزل بعد ذلك الدم؟ إن كان كذلك فهو حيض. إن كان نزول الدم بعد انقضاء النفاس، أي ارتفاع الدم والصفرة والكدرة الملحقة بهذا النفاس، فهو حيض. فترى عدة الحيض الذي تعلمه هي من نفسها إن كانت معتادة، فإن كانت معتادة تعلم أن حيضها 6 أو 7 أو فتعد هذه الأيام. فإن زاد على ذلك فتغتسل وتصلي وتستستر، فهذه الصحابة. ودماء النساء دماء يعني كالبحر الذي لا ساحل له، والمرأة تنتبه جدا لهذه الدماء وتلتفت إليها، لأن كل مرحلة من مراحل الدماء لها حكم، كل مرحلة من مراحل الدماء لها حكم، فالحيض له حكم، ولا يرتفع الحيض إلا بعد انقضاء الدم وآثاره، آثار الدم اللي هي الصفرة والكدرة الملحقة بالحيض، حتى تنزل الخصة البيضاء. تنزل الخصة البيضاء، هنا تغتسل المرأة وتصوم وتمارس حياتها الطبيعية. إن لم ينقطع الدم وظل هي أكثر من عادتها، فتعتد عدتها التي تعلمها من أيامها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتؤدي ما عليها، وهذا يسمى الصحابة. هكذا والله تعالى.